صديق اللي لا حضر ما نملا وغيابه ضيق علينا الوسعة شوفه يداوي القلب من كل علنا وبعده ضر القلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة التوحيد، ها هي إذاعة التوحيد كما عودتكم دائما بأن في جعبتها الجديد وخاصة في البرامج المباشرة. نهنئ أنفسنا ونهنئكم أعزائي المستمعين لانطلاق برنامج مباشر جديد، ألا وهو ضيف وحوار. ستكون أهداف البرنامج هي مناقشة ضيوف المدينة من العلماء ومن طلبة العلم الذين يقدمون إليها. ولعلكم تعلمون أعزائي المستمعين بأننا في الأيام القليلة الماضية تشرفنا نحن أهل ليبيا وأهل سرت خاصة باستقبال الشيخ تركي البن علي، وذلك لإعطاء دورة خاصة لطلبة العلم في هذا البلد. وكانت الدورة أو تناولت الدورة عدة مواضيع، لعل أهمها في العقيدة وفي المصطلح وفي السيرة وفي اللغة. برنامجنا ضيف وحوار. بداية نبدأ بالضيف، هو تركي بن مبارك البن علي من أرض البحرين، خريج جامعة الإمام الأوزاعي ومعهد البحرين الشرعي، درس على عدد من الشيوخ وأجازه الكثير منهم، لعل أبرزهم الشيخ العلامة ابن جبرين من بلاد الحرمين، أيضا الشيخ الفقيه صفاء الضوء العدوي من مصر، الشيخ العلامة محمد الأمين أبو خبزة من المغرب، كذلك الشيخ العلامة عاصم العتيبي من الأردن، وغيرهم الكثير الذين لا يسع المجال لذكرهم وحصرهم. نكون بهذا، وله أيضا الشيخ له الكثير من المؤلفات والكتابات، لعل أبرزها الكناشة في بعض خصائص عائشة رضي الله عنها، كتاب يتحدث عن خصائص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أيضا له كتاب يسمى السلسبيل في قلة سالك السبيل، وله أيضا العتاب لمن تكلم بغير لغة الكتاب، وهذا الكتاب يتناول فضل اللغة العربية، وأيضا له من المؤلفات الحلية في إعفاء اللحية. نكون بهذا أعزائي المستمعين قد عرفنا بالضيف ولو بعبارات قليلة. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني وهو الحوار. سنطرح في هذه الحلقة موضوع الصبر، وسندرسه ونناقشه من عدة محاور، لعل أهمها كيف يمكننا أن نعرف الصبر أو نعرف الصبر، وإلى كم قسم ينقسم، أيضا فضل الصبر وثواب الصابرين، أيضا كيف يتعلم المؤمن الاستعانة بالصبر على الشدائد، أيضا أمثلة من التاريخ على الصبر، أيضا في النهاية الداعية والصبر. بداية أعزائي المستمعين، نرحب بضيف الحوار اليوم وهو الشيخ تركي البن علي، ولعلنا ذكرناه وبيناه ولو كان في سطور قليلة، فهذا لا يستوفيه حقه، ولكن هو يعذرنا بهذا ويعلم مقصدنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبارك الله فيكم. وكما قيل: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخ. فضيلة الشيخ، قبل أن نتطرق إلى رحلتكم وإلى قدومكم إلى هذه المدينة وإلى هذا البلد ليبيا وإلى رحلتكم العلمية وأيضا انطباعكم على أهل هذه البلد، نتناول موضوعنا اليوم وهو الصبر. لعلك تعلم يا شيخ أن من أهم الأشياء في هذا الدين هو الصبر، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعانة به في المحن وفي الشدائد وفي الصبر على ترك المعاصي وفي الصبر على إتيان الطاعات وغيرها. بداية يا شيخ، كيف يمكننا أن نعرف الصبر، خاصة أنه لفظ معنوي ليس حسي؟ كيف يمكننا أن نعرف الصبر وإلى كم قسم ينقسم؟ بارك الله فيك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فعاد العلماء رحمهم الله وكذا طلبة العلم والشيوخ يعرفون المصطلحات بتعريفين: التعريف اللغوي، ومنه أو من بعض أفراده ينطلقون إلى تعريف ذلك الأمر تعريفا شرعيا أو اصطلاحيا، فنحن بهداهم نقتده ونسير على هداهم. فماذا قالوا في الصبر؟ كيف عرفوا الصبر؟ قالوا: هو من حيث اللغة الصبر نقيض الجزع، وهو وأصل الصبر هو الحبس، يقال صبر أي حبس نفسه عن الجزع. فإذا هذا هو التعريف اللغوي للصبر. أما من حيث الاصطلاح فهو كذلك، له جانب من جوانب اللغة وهي الحبس. قالوا: الصبر في الاصطلاح هو حبس النفس عن محارم الله وحبس النفس على طاعة الله. نعم. قالوا: وحبس النفس عن التسخط والشكاية على أقداره سبحانه وتعالى. نعم. ولعلنا ننطلق من هذا التعريف إلى أمر، ألا وهو كما أشرت إلى ذلك، وهي أقسام الصبر. نعم. وإلى كم قسم ينقسم الصبر؟ فعلمنا من التعريف، تعريف الصبر من حيث الاصطلاح، أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما الأول فهو الصبر على طاعة الله. نحن ما خلقنا في هذا الوجود إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى ولعبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لا بد من الصبر على طاعة الله. الله سبحانه وتعالى يأمر كل مؤمن فيقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح والخير والنجاح إنما هو في الصبر والمصابرة، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى على طاعته جل في علاه. ثم القسم الثاني من أنواع الصبر ومن أقسام الصبر هو الصبر عن محارم الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فالمسلم لا يطيع أهل الإثم ولا أهل الكفر ولا أهل الشرك، وعلى رأسهم إبليس الذي هو من أعداء المسلم. فإذا لا بد لأجل ذلك من صبر يعين المسلم على ترك هذه المعاصي والفجور والكفريات والشركيات إلى غير ذلك. بماذا؟ بالصبر يحبس نفسه عن معاصي الله سبحانه وتعالى وعن محرمات الله سبحانه وتعالى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذين القسمين من أقسام الصبر، وذكر أن الصبر على ترك محارم الله سبحانه وتعالى والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أعظم من القسم الذي سيأتي، وهو الصبر على الشدائد. لأن الصبر على الشدائد وعلى أقدار الله المؤلمة لا محالة الإنسان يصبر أو يسلو كما تسلو البهائم، ولكن الصبر على طاعة الله وعلى ترك المعاصي وما حرم الله سبحانه وتعالى هذا يستطيع الإنسان أن يفعل وأن لا يفعل. فلذلك كان من هذا الجانب، من هذا المنظور، هو أفضل من القسم الثالث الذي سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن يوسف عليه السلام لما صبر في ترك ما حرم الله لما دعته تلك المرأة وتهيأت له وراودته على نفسها، فصبر يوسف عليه السلام وامتنع عما حرم الله سبحانه وتعالى. قال صبره في هذا الموطن أعظم من صبره في ذلك الموطن لما ألقي في الجب ولما سجن عليه السلام. فإذا تلك المواقف والمواطن هي من الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا الموقف الذي تجسد في مسألة أن المرأة دعته لنفسها بالحرام فصبر وحبس نفسه عن ذلك، فكان هذا الموطن أعظم. لما؟ لأنه يستطيع الفعل ويستطيع الترك. أما في المصيبة في النازلة فهو لا يستطيع إلا أن يصبر، نعم. فلذلك كان هذا الجانب أعظم من ذلك الجانب كما نوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. ثم القسم الثالث الذي هو الصبر على قضاء الله وقدره. هذا النوع لا شك أنه جليل ولا شك أنه عظيم. وتعلم أن هذه الدنيا كما قيل طبعت على الأكدار أو طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار أبدا لا تكون. والبلاء قد قسمه الله سبحانه وتعالى على المؤمن والكافر، على البر والفاجر، على السواء، قسم على جميع الناس. ولكن الفرق ما هو؟ كما قال الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن ما هو الفرق؟ قال وترجون من الله ما لا يرجون. فالمسلم يرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى على صبره، وكما قيل الأجر على قدر المشقة. وأنت تعلم الحديث الذي جاء عند البخاري ومسلم حتى الشوكة يشاكها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كفر الله به عن خطاياه. كذلك قال كما في صحيح مسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال وليس ذلك إلا للمؤمن أو إلا للمسلم. فإذا هذا الأمر هو حكرا وقصرا على من؟ على المسلم وعلى المؤمن الذي يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فالبلايا مقسمة كما قلنا، والرزايا مقسمة كما قلنا. فكما يموت والد المسلم يموت والد الكافر، كما يموت ابن المسلم يموت ابن الكافر، كما تحدث الحرب في ديار المسلمين وفي أراضي المسلمين تحدث الحروب في ديار الكافرين، وهكذا، والزلازل والإعصارات وغير ذلك. فهم يألمون كما نألم، ولكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يصبر على طاعة الله كما أسلفنا، ويصبر عن ترك محارم الله وعلى ترك محارم الله سبحانه وتعالى، والقسم الثالث يصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. لعلك شيخ ذكرت الصبر وذكرت بأنه عدة أنواع، هي الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله كذلك، وهذين النوعين هما أهم من الصبر على الشدائد، ولكن حتى الصبر على الشدائد يعد مهما. لا شك يا شيخ أن الصبر شيء عظيم وله من الفضائل الكثيرة، ومثل ما ذكرت قلت أن المسلم يؤجر على الصبر، فنريد منك يا فضيلة الشيخ أن تذكر لنا فضائل الصبر وثواب الصابرين. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أولا كما قيل ما لا يدرك كله نعم. لا يترك جله، فنحن ندندن على بعض ما جاء في الصبر وثواب الصابرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم والمستمعين من الصابرين. أولا ليتأمل الصابر سواء كان صابرا على طاعة الله أو عن معصية الله أو على أقدار الله، ليتأمل أن له البشارة. البشارة هل هي من وزير؟ هل هي من أمير؟ بل من الله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالله سبحانه وتعالى بشر الصابرين. وبشر الصابرين من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله سبحانه وتعالى جعل أولا الهداية للصابرين، وجعل الرحمة عليهم ولهم، وجعل البشرى لهم. بماذا بشرهم الله سبحانه وتعالى؟ حسبك بأنها بشرى من الله. والبشرى من العظيم عظيمة ولا شك. فإذا يحتسب المسلم في صبره على بلواه وابتلاءاته بأن الله سبحانه وتعالى بشره بالخير العظيم. ثم لينظر في العبادات، في سائر العبادات، تجد أن الشرع جعل لهذه العبادة كذا وكذا من الأجر، ولهذه العبادة كذا وكذا من الأجر. للصلاة على الجنازة واتباع الجنازة قراطان. بين الفضل يعني أو بين الثواب، بين الثواب، مقدار الثواب بمقدار قراطين. والقراط كما جاء الواحد مثل أحد، جبل أحد، وهذا أمر عظيم. كذلك بين مثلا في مسألة صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 وفي رواية ب25 درجة. فبين الشارع أن هذه العبادات لها كذا وكذا من الأجر، من الأجور. كذلك أيضا في قراءة القرآن كما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قسم الأجور على تلك العبادات. ولكن حينما جاء الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة، عبادة الصبر، لهذه المنزلة للصبر، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في تلك العبادات، مع عظم تلك العبادات، إلا أن الأجور التي عليها مقدرة بحساب. ولكن في، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، ولكن في هذه العبادات الله سبحانه وتعالى، في هذه المسألة، في هذه الجزئية، في هذا الأمر وهو الصبر، قال بغير حساب. بغير حساب. فلك أن تتصور ما هو عظيم الأجر والثواب على الصبر. فإذا لا شك ولا ريب أن هذا الأجر عظيم على الصبر. لما؟ لأن الصابرين يتفاوتون في الصبر وفي مقدار الصبر. فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الصبر أو جزاء الصبر أو ثواب الصبر بغير حساب. لذلك لا تعجب حينما تقرأ أو تسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الطبراني وغيره، حسنه الشيخ الألباني وكذلك شيخنا شعيب الأرنؤوط، حسنه وهو ذلك الحديث العظيم الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر قال: ليتمنين أو ليودن أهل العافية يوم القيامة أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريض. لما؟ لما يرون من عظيم ثواب أهل البلاء. فإذا أهل العافية الذين لم يصبهم كثيرا أو لم يصبهم أي نوع من أنواع البلاء والشدة والضيق ونحو ذلك، يوم القيامة سيتمنون ماذا؟ أن لو قرضت، تخيل هذا الأمر العظيم، أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريض. لما؟ لما يرون من عظيم ثواب أهل البلاء. إذن أولئك الذين صبروا على الابتلاءات التي قدرها الله سبحانه وتعالى عليهم في المنازل العليا يوم القيامة، لذلك يغبطهم من؟ أهل العافية. كذلك جاء في صحيح البخاري كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. فالصبر كنز عظيم يعطاه المسلم أو المؤمن. فإذا لا بد أن ندعو نحن وإياكم أن نكون من الصابرين. لما؟ لأنه ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، كما قال من؟ قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. إذن يا شيخ، كفى بفضل الصبر أن الله سبحانه وتعالى لم يسمه، وإنما جعل أمر إنما جعله أمرا مفاجئا وجعل بشراه في الآخرة. فضيلة الشيخ، لا شك أن الصبر له فضل عظيم وأنه يعود بالنفع في الدنيا والآخرة على المسلم، لكن الإشكال الذي يعني يكون أمام المسلم أو أمام العابد، كيف يتعلم الصبر وكيف يتعلم الاستعانة بالصبر على الشدائد وعلى ترك المحرمات وعلى فعل على فعل الطاعات. نعم. نعم، بارك الله فيك. نقول أولا، لا بد على المسلم، لا بد على المؤمن، لا بد على الموحد أن يعي جيدا أن الصبر ليس هو بفتل العضلات أو بالأجساد أو بنحوها، وإنما الصبر بيد الله سبحانه وتعالى، الصبر من الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. ليس بك، ليس بعضلاتك، ليس بجسدك، ليس بطاقتك، وإنما بالله. فإذا لابد أن تستدعي هذا الأمر ممن يملكه سبحانه وتعالى. فإذا أولا على المسلم أن يلجأ بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يهبه هذا الصبر، أن يرزقه الصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقداره المؤلمة. فإذا لابد أولا أن يراعي هذه المسألة، وهي أن الصبر بيد الله سبحانه وتعالى، واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا الأمر الأول الذي يعين المسلم على الصبر، تجده لعله ضعيفا نحيفا قصيرا، ولكنه يصبر صبرا لا يتحمله لو قسم على أهل قرية أو أهل مدينة ما تحملوه. فإذا الصبر بيد الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. وثانيا، لا بد أن يتذكر موعود الله سبحانه وتعالى بأنه حق وصدق، كذلك يستعين على العبادات والاستكثار منها. نعم. تأمل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر ثم أخبر إن موعوده لحق، إن وعد الله حق، ثم أمر بالاستغفار وبالتسبيح، وهي من أنواع العبادات. فهو يستعين على الصبر بالرصيد الذي يقدمه من العبادات ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أخبر أن هذا الدين وهذه الأمانة عظيمة جدا. ثم ماذا قال بعدها مباشرة؟ قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. إذن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن هذا الدين قد يكون شديدا على أهل الرخاوة، فذكر أن أهل العزمات وأهل الصدق وأهل البأس والشدة وأهل الصدق ليسوا بمعزل أن يصبروا ويأخذوا هذا الدين على ثقله، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ الكتاب بقوة. ولكن أرشدهم إلى أمر، إلى طاعته: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأشار إلى هذه اللفتة والنكتة الطيبة شيخنا عاصم العتيبي حفظه الله في بعض رسائله وبعض كتبه. فإذا لا بد على المسلم أن يهتم بهذا الجانب، ألا وهو أنه يهتم بالطاعات وبالقربات، كما جاء في الحديث عند الترمذي وعند غيره من حديث ابن عباس: اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن لا بد أن تقدم لله سبحانه وتعالى حتى تصبر بعد ذلك في الشدائد، تقدم من الطاعات ومن القربات ومن النوافل حتى يعينك ذلك على الصبر وعدم التراجع أو التراخي أو الانتكاسة أو الارتكاسة والعياذ بالله في حمأة الظلم والفسوق والمعاصي والشرك والآثام. فإذا هذه النقطة الثانية، أن يستعين على الصبر بماذا؟ بالطاعة، لا سيما من النوافل. وثالثا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. إذن هي تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى مصابرة، إلى مجاهدة. فإذن هو يجاهد نفسه على الصبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر، ما قال ومن صبر أو يصبر، قال يتصبر، الزيادة في المبنى في المباني تدل على الزيادة في المعاني. يتصبر فعل مضارع يحتاج إلى ممارسة، إلى جهد جهيد يبذله مع نفسه حتى يستطيع أن يصبر، سواء كان كما أسلفنا على طاعة الله أو عن معصية الله أو على أقداره المؤلمة سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ، نأخذ مداخلة هاتفية من أخوة المستمعين. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخ، من معي؟ كيف الحال؟ مرحبا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. حالكم طيب؟ الله يسلمك، بارك الله فيك. اسمك يا ريت تعرفنا باسمك، بارك الله فيك. اسمي عبد الله. مرحبا بك أخ عبد الله. نرحب شيخنا المفضل، بارك الله فيك، جزاك الله خير، ونسمي له هذه اللفتة، بارك الله فيك، بهذه الزيارة الدعوية، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها في موازين أعماله. كما نتمنى من جميع الدعاة في بلاد المسلمين أن يخطو مثل هذه الخطوة المهمة التي هي بإذن الله سبيل لإعداد القاعدة الصلبة التي بإذن الله تنهض بالأمة بالرقي بإذن الله عز وجل. ولكن عندي سؤال للشيخ إن كان في الإمكان. يعني تفضل تفضل على الرحب. سؤالي هو أن كثير من السالكين سبيل الدعوة نعم عندهم أمر الدعوة أمر ثانوي، أي أنه ليس أمر أساسي في حياتهم. نعم. ولذلك عندما تأتي بعض البلايا والرزايا لا يستطيعون تجشم هذه الصعاب، فتراهم يتساقطون واحدا تلو الآخر. نعم. لأن الدعوة لله عز وجل والدعوة للمنهج الصحيح الابتلاء شيء أساسي فيها. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أساس دعوتنا نعم. قد أصيب في سبيل هذه الدعوة بأنواع شتى من الأذى والألم. نعم. فسؤالي للشيخ نعم. لماذا نرى في هذه الأيام بالذات تساقط كثير من الدعاة إلى المنهج الحق عن هذا السبيل وانحرافهم للغي والعياذ بالله؟ نعم. هل هذه الأسباب هي خلل في مناهجهم أصلا، أم هو خلل في القصيدة؟ نعم. ألو. ألو. نعم. نعم ده استمر استمر أخ عبد الله. في الأسلوب الذي سلكوه في الدعوة. نعم. أسأل الله أن يبارك في شيخنا ونطلب منه التوضيح في هذه المسألة بالذات. نعم. هل لك يعني أي مداخلة ثانية أو سؤال آخر فضيل الشيخ؟ بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا أخ عبد الله، جزاك الله خير. الشيخ الأخ يتحدث عن الدعوة والداعية والصبر وعدم التساقط والتخلي عن المنهج القويم، ولكن لعلنا يعني نفرغ هذا السؤال إلى الفقرة الأخيرة وهي الداعية والصبر. فضيلة الشيخ، ذكرت بأن يعني كيف يستعين المسلم العابد على الصبر بالدعاء، كذلك بالتذكر والذكر والتسبيح، أيضا بالممارسة والمجاهدة. هل لك من أي نقطة أخرى تريد إضافتها في نفس الموضوع شيخ؟ نعم، ومما يضاف إلى ذلك حتى يستطيع المسلم على الصبر نعم. ويصبر نفسه مع المجاهدة كما أسلفنا ومع ما ذكرناه من دعاء الله سبحانه وتعالى، أيضا يتذكر مصائب الغير نعم. سواء كانوا من المعاصرين أو من السابقين أو من اللاحقين، يتذكر مصائب الصالحين، ماذا وقع على الصالحين، على الصديقين، على المجاهدين، وكيف صبر أولئك. عند ذلك يستطيع أن يهون المصيبة على نفسه. وأعظم المصائب التي يستذكرها المسلم عندما تقع عليه بعض المصائب هي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانقطاع الوحي، فهذه من أعظم المصائب. مهما ابتلي المسلم من بلايا لا تقف تلك المصيبة عند مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان من شأن بعض الحكماء أنه أرسل لصاحبه وقد مات ابنه محمد، اسمه محمد، فقال له يذكره في ذلك: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا ذكرت محمدا ومصابه، أي ابنه يعني، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عند ذكرى المصائب تهون عليه مصيبته. واليوم نحن في مصائب شتى في العالم الإسلامي، من احتلال الأعداء، من تمزق للمسلمين، من ضياع، من انتشار الشركيات، الكفريات، المعاصي، الفسوق، من رد بعضهم على بعض، من تشرذمهم، إلى غير ذلك من المصائب والبلايا. فإذا أصبت بمصيبة فتذكر مصائب غيرك من المسلمين. وقد جاء في الحديث الضعيف: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولكن يستأنس به. والأصل في ذلك حينما قلنا وقررنا أن مما يعين على الصبر تذكر مصائب الغير، ولربما تكون تلك المصائب أعظم من المصيبة التي نزلت على المسلم، الأصل في ذلك ما جاء عند البخاري من حديث خباب رضي الله عنه وأرضاه، تأمل في هذا الحديث العظيم. لما جاء يحبو من الجلد الذي جلد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى سال ظهره, سال ظهره رضي الله عنه وأرضاه من الدم والقيح ومن التعذيب, جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وكان صلى الله عليه وآله وسلم متكئا, فقال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تأمل, هو ما جزع, هو ما سب الدين والعياذ بالله كما يفعل البعض عند الغضب والجزع ونحو ذلك, ما تسخط, ما قال: يا رب لما أنا, لما فعلت بي كذا بسبب هذا سلوك هذا الطريق, أو بسبب صلاتي, أو بسبب صيامي, أو حجي, أو عمرتي, أو جهادي, أو نحو ذلك. حاشاه حاشاه رضي الله عنه, فقط طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل, كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس, وغضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: كان الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يفلق فلقتين لا يصده ذلك عن دينه. تأمل, ليس بالسيف أو ليس بالرصاص أو نحو ذلك, بالمنشار, ينشر هكذا من مفرق رأسه, قال: حتى يفلق فلقتين لا يصده ذلك عن دينه. قال: ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا أعظم على هذا المثال المصغر الذي وقع فيه الخباب رضي الله عنه وأرضاه, وهو هنا في المثال الأول الجلد بالسياط كما وقع لخباب رضي الله عنه, وفي المثال الآخر هو النشر بالمناشير والنشر بالحديد ونحو ذلك. فهذا المثال لا شك أنه أعظم من المثال الأول, فبذكر المصائب العظيمة تهون عليك المصيبة التي وقعت عليك. وبذلك نسلي إخواننا من أهل سوريا, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عونهم, وكذلك نساءنا الصابرات المؤمنات المجاهدات مما يقع عليهم من البأس والتعذيب والتنكيل على أيدي المجرمين من جنود الطواغيت, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزيهم, فنسليهم بمراجعة ومذاكرة ما جاء في مصائب من سبقنا من الصالحين. فإذا عند ذكر ذلك وتذكر ذلك يسلو المسلم ويستطيع أيضا أن يصبر. كذلك لعلنا لنا مثال في الإخوة في بورما شيخ, ما يفعله البوذيون من تحريق وتقتيل وتشنيق للأطفال وتهجير من البيوت, كذلك هم في مصاب وفي أمر جلل لا شك في ذلك. الله المستعان. المسألة كما يقال ذو شجون وأحزان وآهات في مصائب المسلمين الشتى, لا تستطيع أن تتكلم عن جزئية أو عن بقعة دون بقعة. أراضي المسلمين كلها في هموم وفي مصائب, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد, يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته, ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابه. أيضا نقول مما يعين على الصبر التذكر أن الكافرين وأهل الضلال وأهل المعاصي يصبرون على باطلهم وعلى معاصيهم ولا ربما على كفرهم وشركياتهم, فكيف لا يصبر المسلم على الحق, على هذا الدين, لا يصبر على التوحيد, كيف يكون أولئك أكثر منه صبرا وثباتا. يقول الله سبحانه وتعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا وماذا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إذن أهل الكفر وأهل الفسق والظلم والفجور والمعاصي يصبرون ويأمر بعضهم بعضا بالصبر على باطلهم, فكيف لا يصبر المسلم على الحق الذي عنده؟ رجل كوري جنوبي من الشيوعيين اسمه كيم سونغ، هذا الرجل سجن في سجن بحجم خزانة الثياب 44 سنة، فخرج بعد سجنه هذه المدة الطويلة وهو ثابت على شيوعيته، على كفره، على باطله، وقد انتهت دولة الشيوعية في جنوب الاتحاد السوفيتي، وكلها تفككت، وذهب ريحهم وارتد من ارتد ورجع من رجع عن ما عندهم. فهو هذا الرجل الذي ناهز 70 من عمره يخرج وهو على باطله والعياذ بالله، على إلحاده، على قوله الباطل الذي يقول لا إله والحياة مادة والعياذ بالله، وهؤلاء من أكفر خلق الله، مع ذلك يصبر ويثبت على باطله. فكيف لك أيها الموحد، أيها المؤمن، أيها المسلم وأنت على الدين الحق لا تصبر وأهل الباطل يصبرون على باطلهم؟ عندنا الرافضة، الشيعة، الإمامية، هؤلاء الذين فعلوا الطوام في دين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يخبر بعض أصحابنا ممن سجن معهم هو من أهل السنة، ولكن سجن على قضايا ملفقة عليه، سجن معهم قال يراهم كيف يعذبون وينكل بهم ويصبرون على باطلهم. طبعا نحن لا نرى بالتعذيب لا على الكافرين ولا على المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عند مسلم قال إن الله ليعذب الذين يعذبون من؟ الناس في الدنيا، ما قال الذين يعذبون المؤمنين، الناس. فالتعذيب في الأصل، وهذه مسألة ليست محلها ها هنا ولكن من باب أشار فأشار، أقول التعذيب لا ينبغي لا على المسلمين ولا على الكافرين ولا على أهل الصلاح ولا على أهل الطلاح، ولكن مع التعذيب الذي يقع على الرافضة، الإمامية، الشيعة، إلا أنهم يصبرون ويثبتون على باطلهم وعلى فسادهم. فكيف لا يصبر المؤمن؟ كيف لا يصبر الموحد؟ أهم أحق بالصبر منه؟ حاشا وكلا. كذلك الديمقراطيون، العلمانيون، كم ضحوا لأجل باطلهم، كم قدموا من دماء، من أشلاء، من أموال إلى غير ذلك في سبيل الصبر على باطلهم وعلى انحرافهم، فكيف لا يصبر المؤمن؟ وأخيرا يتذكر المسلم أن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، فإذا مهما قدم فيها، مهما أصيب فيها، فيسلي نفسه بأنه إن شاء الله إن صبر وثبت فله الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم. شيخ ذكرت طرق الاستعانة واستشهدت بعدة قصص من البشر، هل لنا بأمثلة من التاريخ أو من السلف عن الصبر؟ نعم، من أسلافنا خاصة من المسلمين والمؤمنين. الأمثلة كثيرة جدا في الصبر، حتى يتذكرها المسلم، فهذا مما يعين على صبره وثباته كما أسلفنا. الله سبحانه وتعالى يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم من الرسل؟ كما تعلمون إبراهيم عليه السلام، ونوح عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلينظر المستمع وليتأمل المستمع إلى سير أو في سير هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من أولي العزم من الرسل، ماذا أصابهم، كيف طرد بعضهم، كنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم طرد من خير البقاع. فإذا طردت أنت من وظيفتك، من عملك لقولك الحق أو لثباتك عليه أو لصبرك عليه، فلا تبتئس. تذكر أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير البشر طرد من خير البقاع من مكة. فعندما تتذكر أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فعل به ذلك، يخف عليك الأمر وتستطيع أن تصبر بعد ذلك. كذلك تذكر إبراهيم عليه السلام كيف عاداه من أقرب الأقرباء إليه، وليس فقط ألقوه في النار بعدما قيدوه بالحبال وعروه من الثياب، كما جاء عند البخاري أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. لما الحكمة؟ كما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله أنه عري في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم ألقي في النار فصبر. تذكر نوح عليه السلام كيف صبر مع استهزاء قومه به إلى غير ذلك. تذكر موسى عليه السلام كيف أوذي وصبر، كيف طورد وهاجر ثم عاد وجابها فرعون ثم طورد أيضا وصبر. تذكر عيسى عليه السلام ماذا ابتلي به؟ ابتلي بأمر عظيم، ألا وهو بطعن اليهود في عرضه، قالوا بأنه ابن زنا والعياذ بالله، وطورد وأرادوا قتله ورفعه الله إليه. كيف صبر هؤلاء من أولي العزم؟ فعندما تتذكر هذه الأمثلة النيرة المشرقة، عند ذلك تستطيع أن تصبر وتحذو وتقتفي بآثار أولئك العظماء. والصبر عند الأنبياء لربما لا يخفى على كثير من الناس، ولكن لنأخذ أو لنعطيكم هذين المثالين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعض الناس أو بعض المستمعين حينما يستمع إلى صبر الأنبياء يقول أولئك أنبياء، ولكن لنأخذ أمثلة من هذه الأمة، من رجالات هذه الأمة. لو أخذنا مثالا في الصبر هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. كيف سجن وكيف عذب وضرب بالسياط حتى أغشي عليه أكثر من مرة وهو يجلد رحمه الله، كذلك كيف ضيق عليه في الدعوة، كذلك كيف منع من التدريس في وقت وفي زمن من الأزمان. كانوا يأتون للإمام أحمد رحمه الله يراودونه على الأخذ بالرخصة، الأخذ بالتقية، يقولون له حديث عمار حديث عمار، فيقول الإمام أحمد بكل جلد وصبر وثبات، يقول وماذا أفعل بحديث خباب، وماذا أفعل بحديث خباب، وقد مر معنا آنفا، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يوضع المنشار على مفرق رأسه إلى آخر الحديث. فالإمام أحمد رحمه الله صبر وقال ماذا أفعل بحديث خباب. لما أتي به في الجلد قال بسم الله، جلد صدع بالحق، أولا قال حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم لما توالت عليه السياط قال القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا الأمر هو الذي جلد لسببه، فإذا هو يظهر ثباته وصبره على هذا القول الحق، وأنه لا يتنازل قيد أملا عن الحق. فبعد ذلك سري عنه وأصبح علما من الأعلام، ولازلنا إلى اليوم نتذكر الإمام أحمد ونذكر سيرة الإمام أحمد، وينقل وتنقل أقواله وآرائه واجتهاداته في مسائل الفقه. كذلك نأخذ مثالا من هذه الأمة، ألا وهو الإمام النابلسي رحمه الله. الإمام أبو بكر النابلسي. المثال الأول هو من المشرق الإمام أحمد، الإمام النابلسي من المغرب العربي أو الإسلامي. الإمام أحمد النابلسي كان في زمن العبيديين الذين ينتسبون زورا وبهتانا إلى الفاطميين، إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكما كذبهم الإمام السيوطي رحمه الله بأنهم يكذبون في هذا الادعاء. الإمام النابلسي رحمه الله كفر أولئك الرافضة الشيعة الذين حكموا المغرب الإسلامي ردحا من الزمن. لما؟ لشركياتهم وكفرياتهم، ورأى الخروج عليهم وقتال تلك الطائفة الممتنعة بالقوة على كفرياتها وشركياتها، كما حصل اليوم شيء من ذلك في ظل هذا الربيع العربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤول إلى ربيع إسلامي إن شاء الله. فخرج على العبيديين وأفتى بقتال العبيديين وهو في سلطانهم، يعني لم يكن هاربا أو لم يكن في أرض بعيدة وإنما عندهم، وأفتى بذلك فأسروه وسجنوه وقالوا له: أنت الذي قلت لو كان عندك 10 أسهم لرميت النصارى 9 ورميتنا 1؟ فقال: لا، لم أقل ذلك. ففرحوا وظنوه وظنوا به التراجع. فقال: ولكنني قلت لو كان عندي 10 أسهم لرميتكم 9 ورميت النصارى 1. فقالوا له: إن لم تتراجع عن فتواك جلدناك. فجلدوه اليوم الأول، الثاني، الثالث. في الثالث قالوا له: تأملوا إلى عظيم هذه الواقعة والنازلة والبلية. لكنه صبر رحمه الله ورضي الله عنه. قالوا له: إن لم تتراجع عن فتواك سلخناك حيا. تأمل السلخ وهو حي، أما بعد الموت فكما قالت أسماء: لا يضر الشاة سلخها بعد موتها. سلخناك حيا. فثبت رحمه الله ولم يتراجع وصبر على ذلك. فأتوا بيهودي كما ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية حتى يسلخه. لما؟ لأنهم لو أتوا برجل يدعي الإسلام لربما أخذته الشفقة والرقة عليه. فبدأ برأسه يسلخ الإمام من رأسه رحمه الله ورضي الله عنه وهو يتلو القرآن. كان ذلك في القرآن مسطورا، كان ذلك في القرآن مسطورا، في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فيسلخ إلى أن وصل اليهودي يسلخه إلى قلبه، إلى صدره. ثم تلا الإمام قول الله سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فأخذ اليهودي أو أخذت اليهودي رقة وشفقة على الإمام فطعنه في قلبه فمات. الإمام ابن كثير رحمه الله يذكر عن الإمام الدارقطني رحمه الله أنه إذا ذكر الإمام النابلسي رحمه الله يبكي ويقول: ذاك الشهيد، ذاك الشهيد. لما؟ لعظيم ما قدم من صبر رحمه الله. نعم نعم. فضيلة الشيخ، لعلك استشهدت بقصة الإمام النابلسي أو النابلسي مع العبيديين وكيف صبر ومع أنه سلخ في سبيل الله. هذا الموضوع يجعلنا ننتقل إلى الدعوة والداعية وصبر الداعية، لأن من المعلوم أن الإمام النابلسي كان من الدعاء. ولعلنا نذكر أيضا مداخلة الأخ عبد الله. لماذا يعني يستفهم الأخ عبد الله، لماذا كثير من السالكين في الدعوة أو إلى الدعوة أصابهم بعد النكوص والرجوع عن الحق؟ يعني أنهم كانوا على حق ولكنهم هل لأن الدنيا أغرتهم أم لبعض الشدائد التي مرت بهم؟ فيريد منك إجابة شافية في هذا الموضوع شيخ. نعم، نحن بدورنا نجيب على سؤالك وسؤاله. نعم. فنقول إن أمر الصبر والمصابرة من الركائز المهمة عند الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يلتفت إلى هذا الأمر العظيم ويعطيه ويوليه اهتماما عظيما. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كما عند الترمذي وغيره وصححه الألباني أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رخاوة خفف عنه في البلاء. إذن لابد أن يهتم الداعية بهذا الأمر. يحدثني بعض شيوخي حفظهم الله بأنه في بلدة من البلاد سجن واعتقل، فيقول له أحد رؤوس المجرمين، يقول له: أنتم تزعمون أن الأنبياء ورثت أن العلماء ورثت الأنبياء؟ قال له: نحن لا نزعم، بل هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، العلماء ورثت الأنبياء. فيقول له هذا المجرم: تأمل، يعني الأعداء علموا ما لم يعرفه بعض الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له هذا المجرم، قال له: أتريدون أن ترثوا الأنبياء في العلم ولا ترثوهم في البلاء؟ فهذا الخبيث لخبثه يريد أن ينبه هذا الشيخ أننا ننكل فيكم ونعذبكم لأنكم أتباع الأنبياء. فقال له الشيخ: نحن رضينا أن نكون من أتباع الأنبياء، وأنتم رضيتم أن تكونوا من أتباع أعداء الأنبياء الذين نصبوا لهم العداء. فإذا لابد على الداعية أن يعي هذا الأمر جيدا ويضعه نصب عينيه ولا يغفل عنه. لذلك قال بعض الشيوخ المعاصرين، قال: الذين يسيرون في طريق الدعوة والعلم وطلب العلم ونشر العلم إلى غير ذلك من المعاصرين، ثم لا نجد أنهم ابتلوا في سبيل الله، إما أنهم أعز على الله من أنبيائه، وإما أنهم على غير طريق الأنبياء، وإما هذا وإما هذا. كيف الأنبياء وهم أعز خلق الله سبحانه وتعالى على الله، ومع ذلك ابتلوا ونشروا بالمناشير وعلقوا على الخشب وذبح بعضهم وطورد بعضهم وكذب بعضهم إلى غير ذلك؟ وتجد بعض الدعاء بمعزل تام عن الابتلاء وعن العداء إلى غير ذلك. فهو إما أنه على غير طريق الأنبياء، وإما أن يكون أعز على الله من الأنبياء، ومعاذ الله أن يكون أعز على الله من الأنبياء. نعم. ثم لنأخذ وصية لقمان عليه السلام لابنه، ماذا قال له؟ قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإذا أمره بالصبر بعد أن أمره بإقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسلوك طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن الإنسان سيصيبه شيء من النصب والتعب والعداء والبلاء، فعليه بالصبر. لذلك أمره بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كأنه ينبه إلى هذه النكتة وإلى هذه اللفتة. كذلك السورة التي أخبر الإمام الشافعي أن لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، أي حج عليهم، ما هي؟ سورة العصر. ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيها؟ قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط. لا، قال: وتواصوا بالحق فقط. لا، وقال: وتواصوا بالصبر. فذكر بعد إيمانهم بالله وتواصيهم وإيمانهم بالله وعمل الصالحات ودعوتهم إلى الحق وتواصوا بالحق، ماذا ذكر؟ وتواصوا بالصبر. فإذا الصبر بعد التواصي بالحق، لأن الذي يتواصى بالحق ويوصي بالحق ويدعو إلى الحق ويأمر إلى الحق وينهى عن الباطل، لابد أنه سيصيبه من البلاء والعداء ما الله به عليم، فأمر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالتواصي بالصبر. لذلك يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة قال: اعلم أنه ينبغي عليك أن تتعلم هذه المسائل. ما هي؟ قال: أولا العلم، ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى فيه. ولعدم الصبر على الأذى فيه نجد أن كثيرا من الدعاة يتهافتون ويتساقطون، كما أشار هذا السائل. نعم. في ظل هذه الابتلاءات التي تقع على الموحدين، على الصادقين، على الصديقين، على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. شيخ، ننتقل إلى موضوع ثاني، ولعله قدومكم إلى هذه البلدة وإلى هذه المدينة وإلى ليبيا بأكملها، لعلها دردشة أو حديث يعني من القلب إلى القلب. بداية الشيخ، كيف وجدتم أهل ليبيا عند قدومكم إلى؟ أولا قبل أن نبدأ بذلك نشتكيكم أولا، تفضل. فإن موضوع الصبر يحتاج إلى وقت أطول من ذلك، ونحن صبرنا عليكم لتضييق هذا. لعلك تعذرنا يا شيخ. صبرنا عليكم في تضييق الوقت وفي ضيق الوقت، ولعل هذا من تطبيق ما نأمر به من صبر. نسأل الله أن نكون وإياكم من الصابرين. هذا الموضوع ذو شجون، وكما أسلفت أنت وقلت أنه من القلب إلى القلب، ماذا أقول وأنا شهادتي فيكم مجروحة؟ لما؟ لأنكم من أحبابي وأصحابي، وهذه البلدة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، أتيت إليكم لإقامة بعض الدورات الشرعية التي تتعلق بهذا الدين العظيم. فوجدت مختلف أطياف المجتمع في هذه الحلقات وفي هذه الدروس. رأينا الكبير والصغير، بل رأينا الصحيح والسقيم، بل رأيت من يتهادى بين رجلين ليحضر إلى مجالس العلم. بل أعظم من ذلك، أحد طلاب العلم حضر الدورة كاملة، وفي أثناء الدورة مرضت زوجته، لم تخبره، امتنعت عن الاتصال به وإخباره، وهو من مدينة أخرى، أتى مسافرا إلى الدورة الشرعية، لم تخبره حتى لا ينقطع عن العلم وعن تعلم العلم. لما عاد أخبرته، رحمه الله، جزاها الله خيرا ورحمها الله في الدنيا والآخرة. كذلك رأينا الكبار في السن يأتون ويسألون ويحرصون على تعلم العلم. ذاك الرجل الهرم قد جاوز 80 من عمره، يأتي إلي بكل تواضع ويعرض علي وضوءه، يقول لي: أنا هكذا أتوضأ، أفعل كذا ثم أفعل كذا ثم أفعل كذا، هل وضوءي صحيح أم لا؟ فأصوب البعض وأخطئ البعض، فسبحان الله يتراجع عن الخطأ ويقول: إن شاء الله أبدأ من جديد إلى تصحيح وضوئي كما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ آخر كبير في السن، شيخ آخر أيضا كبير في السن، في وسط درس النحو يقاطع في الدرس. أنا كنت أسأل بعض الأسئلة النحوية فرفع يده، ظننت أنه سيجيب، تعجبت أنا لذلك. هو في 80 من عمره، قد احدودب ظهره، فلما رفع يده قلت: نعم. فقال: أريد أن أقطع الدخان، كيف أقطع الدخان؟ فأعطيته بعض الوصايا وأهديته السواك بدل الدخان. كذلك الصغار كما أشرنا، أطفال صغار لم يتجاوزوا 7 و8، أتى بعضهم إلي ويقول لي، يسألني: هل يجوز الستر؟ قلت: ما الستر؟ فهو وصاحبه يضحكون، ما عرفوا كيف يوصلون السؤال إيصالا صحيحا. ففتح عليه صاحب الآخر الذي هو أصغر منه سنا، فقال: يعني نستر على إنسان؟ فتبينت أنه يسأل عن الستر وليس الستر. فأرشدته إلى ذلك بما فتح الله سبحانه وتعالى علي. ثم نجد الكثير من أبناء ليبيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، أنهم يقفون عند الأحكام الشرعية. ذاك الرجل حينما أتاني فسألني عن حكم الله سبحانه وتعالى في وظيفته، وهو مسؤول كبير، فلما أرشدته بما أراني الله سبحانه وتعالى عن الحكم الشرعي في هذه المسألة، اليوم الثاني فقط مباشرة وإذا به يقدم استقالته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه خيرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يحضر في بعض الدروس بعض القضاء الذين يحكمون بغير الشريعة، فلعلهم استفادوا بإذن الله سبحانه وتعالى من ما تكلمنا حول القضاء الشرعي والأمر به وحكم من فعل خلاف ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتركوا الحكم بغير الشريعة وأن يحكموا بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ، في عجالة، يعني هل لك من نصائح توجهها إلى طلبة العلم في هذه المدينة وفي ليبيا بأكملها؟ ويعني لعلك يعني شاهدت بعض القصور في بعض الجوانب، لعلك تنوه عليها. بارك الله فيكم شيخنا. نعم، ففي هذه العجالة لا يسعني قبل أن أوجز في النصيحة إلا أني أقول أنني رأيت خيرا كثيرا، لكن يحتاج إلى تسديد وإلى ترشيد. رأيت كما أسلفت المعاهد، وكذلك رأيت المنارات والخلوات الشرعية، رأيت العديد من الحفظة من حملة كتاب الله سبحانه وتعالى، رأيت أيضا فيما رأيت هذه الإذاعة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. وأنا أقول قبل نصيحتي لإخواني وأخواتي جميعا، إني أحبكم في الله، أحبك الله، وأقول أبلغ حبيبا في ثنايا القلب منزله، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه. بيننا وبينكم مسافات كبيرة، نحن في البحرين وأنتم في ليبيا، وإن طرفي موصول برؤيته، أي برؤية الحبيب، وإن تباعد عن سكناي سكناه، يا ليته يعلم أني لست أذكره، إذ كيف أذكره ولست أنساه. هذا الأمر أجعله بين يدي النصيحة، وهي أن نبني ليبيا، ولكن ليس ببناء الديمقراطيين ولا ببناء العلمانيين، وإنما ببناء الإسلام لبنة لبنة. ونحن نعلم ورأينا كيف خرب ذلك المتجبر الطاغية ليبيا، خرب عمرانها بالصواريخ والقصف والسفك والدماء، وخرب كذلك كثيرا من العقائد وكثيرا من الشعائر لردح طويل من الزمن، وتحكم ليبيا بغير شرع الله سبحانه وتعالى. فنرجو من الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الخير والسداد في بناء الأرض بما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم الشيخ، لعلك تذكر من تلبس بلبس من كان يسبقه بالنسبة إلى محاربة الشريعة الآن، ممن يدعي أنه من الثوار ولكنه يحارب الشريعة ويحارب تحكيم شرع الله، وينادي بالعلمانية وينادي بفصل الدين عن السياسة وغيرها. نعم نحن، وتبين أنه ومن كان من قبله من قبله نعم. في حكم واحد. نعم نحن لا نعادي الأسماء، نعم، وإنما نعادي الأوصاف. كل من اتصف بوصف غير شرعي من الكفر والإلحاد وتنحية شرع الله سبحانه وتعالى والحكم بغيره، سواء سمي بجون أو محمد أو زيد أو عمر أو ديفيد، كلهم سواء من حيث الأحكام الشرعية. العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فمن خرج على من لم يحكم بغير الشريعة أو حكم بغير الشريعة ثم هو وازاه في نفس الحكم وحكم بغير الشريعة فحكمه حكم الأول. ولا فرق إلا في الأسماء. فنحن لا نعالج الخطأ بخطأ. وهؤلاء في الحقيقة وقعوا فيما فروا منه. والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، ونسأل الله لك طيب المقام. أعزائي المستمعين، في الختام لا يسعني إلا أن أشكر الشيخ الضيف تركي بن علي، وأشكركم أنتم على حسن استماعكم، وها أنا في الأخير لا يسعني إلا أن أودعكم. أنا هيث البقار، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من كل وبعده ضر هالقلب ما نستطيع له منزل في القلب محد وصلى الله ما حبت في الله رب الشريعة لا غاب ما به من يحل الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. إذاعة التوحيد من سوريا. الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين. قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين. الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر التوحيد من سحر لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. انظر بلاء الأنبياء يسمو بهم نحو العلا فبهم يكون الاقتداء نعم الهداة المهتدي. انظر بلاء الأنبياء يسمو بهم نحو العلا فبهم يكون الاقتداء نعم الهداة المهتدين. الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين.